مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن انو به سواك عند حلول الحديث الامام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولي ضيق رسول الله جاء مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا بدا وتغرى من قلوبك علم اللوح والقلم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منحقس لديك واجعل حسابي غير منقرب مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رمعت عذابات المنير مصابا واقرب العيسى هاد العيسى من نعم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعمر ثم الرضا عن ابي بكر وعمر ثم الرضا عن ابي بكر وعمر عن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم آل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر الهي لكل المسلمين نبي ما يخلوه في المسجد الاقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاهي من بيته في قباد الحرم واسمه قسم من اعظم القسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله في بدء وفي خاتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابياتها قد اتت ستين معفيات فرج بها كربنا يا واسع الكرم ابياتها قد اتت ستين سلم بذا شيخنا يا واسع الكرم ابياتها قد اتت ستين معفيات اشفي بها مرضانا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما Thank you.